بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، نبدأ إن شاء الله عز وجل وبتوفيق الله الحديث عن سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من الحديث عن سورة الفاتحة وفضائل سورة الفاتحة وبعض معاني آيات سورة الفاتحة. نبدأ الحديث عن سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مرات ومرات عن فضائل سورة البقرة. مرة أو مرات تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل سورة البقرة وحدها، ومرة أو مرات تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل سورة البقرة وسورة آل عمران، ومرة أو مرات تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة مع السبع الطوال، سورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. فسورة البقرة لها فضائل وحدها، سورة لوحدها لها فضائل، ومع آل عمران لها فضائل، ومع بقية السبع الطوال لها فضائل. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفضائل كلها التي تتعلق بسورة البقرة، هذه السورة العظيمة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. بداية الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. فهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. القبور أهلها الموتى، والموتى لا يقرؤون، لا يقرؤون القرآن، لا يعملون الأعمال الصالحة، انقطعت الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، يتوقف العمل، فالميت بنفسه لا يعمل، قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية كان الميت عملها قبل ما يموت، ما دامت هذه الصدقة مستمرة فثوابها يصل إلى الميت. علم ينتفع به، ألف كتابا في العلم، العلم الديني، والكتاب موجود الناس يقرؤونه، فثواب هذا العلم يصل إلى الميت والولد الصالح الذي يدعو له. أما بقية الأعمال، الميت ما بيصليش، الميت ما بيصليش، يعني هذا في عموم الأموات، إلا من جاءت الأدلة في حقهم. سيدنا موسى ابن عمران، النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، قال: مررت ليلة أسري بي بموسى بن عمران قائما يصلي في قبره، مررت ليلة أسري بي بموسى بن عمران قائما يصلي في قبره، يعني واقف بيصلي في القبر. إزاي؟ عالم البرزخ له قوانين أخرى غير معقولة بالنسبة لنا، إزاي يعني يقف في القبر بتاعه ما نعرفش. ده ثبت في الأحاديث الصحيحة إن الميت، الميت العادي مش من الأنبياء، الميت أي ميت بعد أن ينصرف عنه المشيعون المتابعون للجنازة يأتيانه ملكان أسودان أزرقان، يعني وشهم جلدهم أسود وعينهم زرقاء، أو لونهم أزرق وعينهم سودة، يأتيه ملكان أسودان أزرقان سود وعينهم زرقاء شديد الانتهار، بيشخطوا جامد جدا، فيجلسانه، الحديث كده، فيجلسانه، يقعدوه. إزاي يقعدوه في القبر والطوابق محطوطة فوق منه والتراب؟ هيقعد إزاي؟ هذا عالم آخر له قوانين أخرى. زي بالضبط أن الميت، أن القبر ينطبق على الميت، حتى ضمة القبر حتى تختلف أضلاعه. إزاي القبر بيضم بيضيق على الميت؟ دي قوانين إحنا ما بنحسش بحاجة. والميت يفسح له في قبره مد بصره، القبر بيبقى واسع جدا لحد آخر عينه ما تجيب. ان احنا ايه لما بنفحت نشوف الطوب زي ما هو والتراب زي ما هو. عالم البرزخ له قوانين اخرى غير معقولة بالنسبة لنا. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة اسري بي بموسى بن عمران قائما يصلي في قبره، بيصلي في القبر بتاعه. دي حياة البرزخ، نعيم ومفيش تكليف، التكليف انقطع بالموت، بس هذا تنعم، ده نعيم للقلب، نعيم في البرزخ. لذلك كان بعض الصالحين متقدمي السلف يقول: يا رب إن قسمت لأحد صلاة في قبره فارزقني الصلاة في قبري. لو حد من غير الأنبياء يعني اديته يا رب ورزقته ومكنته إنه يصلي في القبر، اجعل لي نصيب، يجعلنا أصلي في القبر. يحب الصلاة جدا، متعلق بالصلاة جدا، بيصلي في الدنيا وكمان عايز لما يموت أن يستمر في الصلاة. يتنعم، يتنعم نعيم القلب، راحة القلب وانشراح الصدر بالصلاة، قرة العين في الصلاة. فالمقصود أن إن إن معظم الناس هذا إن كان يعني ربنا حيرزق أحد غير الأنبياء الصلاة في القبور فيقول: يا رب اجعلني نصيب، اجعلني منهم. إنما الأصل إيه؟ الأصل إن الإنسان لما يموت زي ما النبي قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص عمله بينقطع، الصلاة بتقف، وقراية القرآن بتقف، والصدقة بتقف، إلا إذا كان صدقة جارية كان عملها، وأعمال البر أعمال الخير تقف، تنقطع تتوقف. فيبقى الميت ليس له، ما بيقراش قرآن الميت، فالقبر ليست فيه قراءة قرآن، ليست فيه صلاة، ليست فيه أعمال، انقطع عمل ابن آدم. البيت اللي ما بيقراش فيه قرآن خصوصا سورة البقرة زي القبر، أصحابه ميتين. ما هي الفرق بينه وبين الأموات؟ ما الميت ما بيقراش وانت عامل بيتك زي القبر، ما بتقراش فيه قرآن سورة البقرة. الأعمال الصالحة فيه يعني بعض الناس الأعمال الصالحة فيه متوقفة، ليس فيه صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، زي القبور أهلها ما بيقروش قرآن ما بيصلوش، هذه بيوت مثل القبور. أمال عشان البيوت بتاعتنا تختلف عن القبور يبقى فيها قراية قرآن، صلاة، ذكر، دعاء، جلسات للعلم والذكر الخير. لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وهو ده ارتباط الحديث بسورة البقرة، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، الشيطان ما يقدرش يقرب من البيت ده. ممكن واحد يقول ايه، طيب ممكن لو واحد في البيت بيقرأ سورة البقرة الشياطين اللي بره ما تقدرش ايه تقرب من البيت، انما الشياطين اللي جوه البيت يا ترى بتطلع ولا بتستمر في البيت مع القراءة؟ الشياطين الخارجية ما تقربش ما تدخلش، امال الشياطين الداخلية اللي مع اهل البيت؟ وردت رواية اخرى عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى الشيطان اللي جوه يخرج والشيطان اللي بره ما يقربش. دي سورة البقرة، دي سورة البقرة. لما تقرأ سورة البقرة في البيت وفي شياطين في البيت تفر، تخرج، تهرب. وزي ما جيت الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج وله ضراط، يخرج من البيت وله ضراط. كمان الشيطان بيطلع وله ضراط، يعمل صوت عشان ما يسمعش. زي كده لما بيكون الشيطان في المسجد والمؤذن يؤذن، أول المؤذن ما يؤذن للصلاة يخرج الشيطان ويدبر وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. هو بيشوش على نفسه، ما يحبش يسمع الأذان، شيطان ما يحبش يسمع ذكر الله عز وجل، التوحيد والتكبير، ما يحبش الشيطان يسمع كده، فيشوش على نفسه يعمل ايه ضراط حتى لا يسمع. يعني للدرجات دي ما يحبش ذكر الله، ما يحبش يسمعه. وزي ما كانوا الكفار زمان لما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن كانوا ايه يصفقون بأيديهم ويصفرون ويضعون الأصابع في الأذان، مش عايز يسمع القرآن، ذكر لله عز وجل، يحطوا صوابعهم جوه ودنهم، ومنهم اللي يصفر ومنهم اللي يسقف عشان يشوشوا ما يسمعوش القرآن. في بعض الناس ما تحبش تسمع الخير، فالشياطين برضو زي ما بتعمل مع الأذان بتعمل مع سورة البقرة. لو انت قرأت سورة البقرة في البيت يخرج الشيطان، يخرج ولو ضراط. فالشيطان اللي جوه البيت بيخرج، والشياطين اللي جوه البيت لا تستطيع الاقتراب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. دي الأحاديث وبعض الأحاديث والروايات. طبعا احنا بنستفاد بقى من الحاجات دي استفادات. اللي حاسس ان في شياطين في البيت، شياطين الجن، يقرأ سورة البقرة، يؤذن يقرأ سورة البقرة تفر الشياطين. زي ما يعني الناس يقولوا على بعض الأحوال كده، فلان ملبوس أو ممسوس أو ملموس، يقول لك في لبس وبعدين يجيبوا قارئ يقرأ عليه، راقي يجي يرقيه فيقرأ عليه سورة البقرة، وبعدين يقول لهم أنا مش قادر عليه، ده اللي جوه منه مارد. يا راجل مارد، النبي بلغنا البيت اللي بتقرأ فيه سورة البقرة الشيطان بيفر منه جوه الإنسان بره الإنسان. طالما سمع سورة البقرة يفر يجري. فلو عندنا واحد مريض وجبنا له راقي بيرقي وقرأ عليه سورة البقرة وما ارتاحش ما خفش، ما يبتديش بقى يعني يخرف، انا اسف في التعبير، يبتدي بقى يجيب ايه، يقول ايه اصله عليه مارد. جبت منين مارد؟ القرآن ما بيتغلبش، وسورة البقرة ما بتتغلبش، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق. لما النبي يقول لنا ويبلغنا ويفهمنا ويعرفنا البيت اللي تتقرا فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، خلاص ما نقولش لا، اصل النبي يقصد الشيطان ايه الحر كده اللي بره، اما اللي ساكن جوه الانسان. وهنقعد نقسم بقى من عند نفسينا وان خلاص البيت اللي بتقرا فيه سورة البقرة بيفر منه الشيطان، فيش، يبقى ما فيهوش شيطان. واضح؟ علشان يبقى احنا بنستفاد من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة البقرة مهمة جدا. أيضا إذا كانت الشياطين بقى بتفر عند سماع سورة البقرة بالذات، فإن الملائكة تتجمع لسماع سورة البقرة. سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ في ليلة من الليالي بسورة البقرة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، هناك سورة البقرة وليس سورة الكهف. كان يقرأ في ليلة، بيصلي قيام الليل أو بيقرأ حتى من غير قيام الليل، وكان بيقرأ سورة البقرة، وإلى جواره فرس له، الفرس بتاعته، الخيل، الحصان بتاعه، وعلى الأرض ابنه يحيى، صغير نايم على الأرض. يقول فجعلت كلما قرأت جالت الفرس، كل ما أرى الفرس يتحرك، لأن الخيول ترى الملائكة، تشوف الملائكة والطيور وكل ما عدا الإنس والجن يرون الملائكة فكلما قرأ جالت الفرس تتحرك. فيقول فإذا سكت سكنت، أول أنا مسكت أتوقف القراءة الفرس يسكت. يقول فقرأت فجالت الفرس، فسكت فسكنت، فقرأت فجالت. يقول فانصرفت، خلصت الصلاة وسلمت وانتهيت أو توقفت عن القراءة، أخذت ابني. يقول وأشفقت أن تصيبه الفرس، أنا أشفقت أن الفرس يرفص ابنه نايم على الأرض. يقول فأخذته فرفعت رأسي إلى السماء فلم أرها، أنا ما شفتش السماء، رأيت ظلة فيها مثل القناديل تزهر، ظلة سحابة غمامة وفيها أنوار، أناديل منورة، وما رأيت السماء. يقول فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ ابن حضير، اقرأ استمر. قلت يا رسول الله أشفقت أن تصيب الفرس ابني يحيى، كلما قرأت جالت فإذا سكت سكنت. فقال لي أتدري ما ذلك؟ قلت لا. قال تلك الملائكة دنت لقراءتك، ولو قرأت لأصبحت تستمع إلى قراءتك وما تستتر من الناس. انتهى الحديث. فسيدنا أسيد بن الحضير كان بيقرأ سورة البقرة، والملائكة دنت لقراءته، تستمع لصوته وقراءته، كل ما يقرأ ملائكة تانيين يدنوا يعني يقربوا عايزين يسمعوا، القرآن ويسمعوا سورة البقرة بالذات، وهو كل ما يقرأ الأنوار تزيد والملائكة تنزل. واللي شايف الملائكة الفرس، وكل العدد ما يزيد الفرس يجول يتحرك، الفرس شايف الملائكة يتحرك ها، وكل ما يقرأ تاني أسيد الحضير الملائكة تزيد والفرس يتحرك، وهو خايف على ابنه لأنه في اللحظة دي ما هو مش عارف إيه اللي بيحصل، ما كانش لسه رفع رأسه فوق ولا شاف الظلة ولا شاف القناديل الأنوار، ما شافش، إنما هو يعني كأنه خافض رأسه، كل ما يقرأ الفرس يتحرك، لحد ما خد ابنه يحيى انصرف من القراءة وأخذ الابن ورفع رأسه إلى السماء فلم يراها، مش شايف السماء، في حاجة في ظلة بينه وبين السماء مش شايف، والظلة دي فيها أناديل أنوار. لما أصبح في صلاة الصبح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت بقرأ كل ما أقرأ الفرس يتحرك، كل ما أقرأ الفرس يتحرك، كل ما وبعدين خدت ابني وبصيت للسماء لقيت ظلة وفيها قناديل أنوار. فالنبي قال له يسأله تدري ما ذلك؟ إيه الظلة إيه الأنوار دي؟ تلك الملائكة، دي الملائكة عملت أنت ما تشوفهمش الملائكة، إنما تشوفهم إيه ظلة كأن فيه سحابة وفيها أنوار بقى، أنوار إيه دي الله أعلم، أنوار مع الملائكة ولا هي الملائكة أنوار الملائكة، في بعض الملائكة تبقى النور واحد يشوفه، وبعض الملائكة تبقى زي الظلة يقول له تلك الملائكة دنت لصوتك تستمع القرآن، بيقرأ بصوت بيقرأ بصوت وبيسمع الملائكة بقى عايز تسمع صوت البقرة، فهو كان بيقرأ سورة ايه البقرة، فاحنا بقى ايه نعرف لما تقرأ سورة البقرة في البيت الملائكة تدنو ان شاء الله تدنو لسماع سورة البقرة، يمكن انت ما تشوفهاش او ما تحسش بيها بس موجودة موجودة، الملائكة تحب تسمع سورة البقرة، دي بعض فضائل سورة البقرة، الشياطين تهرب تفر منها اللي كانت في البيت واللي برا البيت ما تقربش، والملائكة ايه تتزايد لسماع سورة البقرة. شوف الخير اللي الخير اللي بين ايدينا، الخير اللي في المصاحف، عندنا خير كنز، عندنا كنز، عندنا انوار. اما سورة آل عمران فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سورة البقرة مع سورة آل عمران، فقال عليه الصلاة والسلام تعلموا سورة البقرة، حديث النواس بن سمعان، تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة عليه الصلاة والسلام، ثم قال تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يأتيان يوم القيامة فيحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن لا يلقى صاحبه حين ينشق عنه القبر في صورة الرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، يقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرتك في الليالي، وكل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء تجارتك، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلة لا يقوم لها الناس فيقولان بما كسبنا هذه الحلة، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ. في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. تعلموا البقرة، النبي يقول للمسلمين تعلموا سورة البقرة، احفظوا سورة البقرة، احفظوا سورة. هذا دافع لنا، تشجيع لنا. اللي مش حافظ سورة البقرة يعني يحرص على حفظها، يحرص على حفظها. النبي يقول تعلموا سورة البقرة. يا جماعة احنا مسلمين، النبي يقول لنا ايه عليه الصلاة والسلام؟ يقول لنا ايه؟ ما النبي قال لنا تعلموا سورة البقرة. ليه ما نقولش حاضر نتعلمها ونحفظها ونجاهد نفسينا ونتعب وناخدها على مر الشهور والسنوات لحد ما نحفظ سورة البقرة؟ النبي قال لنا تعلموا سورة البقرة. فإن أخذها بركة وتركها حسرة. يا خلي بالك، اللي تارك سورة البقرة هيتحسر على تركها في يوم من الأيام، خصوصا يوم القيامة، خصوصا يوم القيامة هيتحسر. يا ريتني كنت خدتها، يعني حفظتها. أخذها بركة وتركها إيه؟ حسرة. ولا يستطيعها البطلة. البطلة السحرة، لو واحد ساحر ما يقدرش يحفظ سورة البقرة أبدا، هو شغال في السحر، لما يجي يحفظها ما يقدرش، ما يعرفش. فأنت اجتهد، أنت الحمد لله موحد مؤمن، خدها مع الشهور والسنين هتحفظها إن شاء الله. ده تفسير لا يستطيع البقر البطلة، يعني لا يستطيعون حفظها. وفي تفسير تاني، لا يستطيعون النفاذ في أصحابها. السحرة ما يقدروش، طول ما هي جوه صدر الإنسان ما يقدروش ينفذوا ويخترقوا ويؤذوا جواه في جسمه، واضح؟ وبالتالي لما يكون عندنا واحد حافظ سورة البقرة وأحواله اتغيرت أو كده، بعض الناس يقول لك معمول له عمل، ده مسحور، مسحور. لا تستطيعها البطلة، ما يستطيعوش يخترقوها وينفذوا في صاحبها، واضح؟ ممكن يبقى سحر خارجي كده بس يأذوه جسمه كده وما يقدروش. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، النبي سكت ساعة وبعد كده تكلم تاني عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة. قال تعلموا البقرة وآل عمران. المرة دي النبي تكلم عن البقرة وإيه؟ وآل عمران. فإنهما الزهراوان. الزهراوان يعني إيه؟ المنيرتان. الزهراء يعني المنيرة، سمي كوكب الزهرة لأنه أشد الكواكب إنارة. فالأزهر يعني المنير، الزهراء يعني المنيرة. البقرة وآل عمران، إنما قال إيه؟ فإنهما الزهراوتان، زهراوان المنيرتان، نور. سورة البقرة نور، سورة آل عمران نور. وإنهما يأتيان يوم القيامة فيحاجان عن صاحبهما، يدفعوا عن صاحبهم يوم القيامة. لو صاحبهم محتاج لشفاعة يوم القيامة، سورة البقرة وسورة آل عمران يشفعوا له، والقرآن لو أخذ كل القرآن يشفع له. وفي مقدمة القرآن وسورة القرآن تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان. غمامة سحابة، أو غيايتان برضو يعني إيه سحابة تانية، أو فرقان. الفرق اللي هو القطعة من كل شيء، فرقان من طير صواف، كأن طيور صواف يعني مصفوفة، طيور جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، فتعمل عليه إيه؟ فلة يوم القيامة، تحميك بقى من الشمس والحر، والحر جامد يوم القيامة. وتدافع عن الإنسان وتظلله لو حتى بعيد عن الحر، فأنت دي بتبقى حماية ليك، حماية ليك، أو يعني علامة إن اللي تحت تحت السحابة ده من أصحاب سورة البقرة وآل عمران، ويحاجان عنك، يدافعان عنك، يدافعوا عنك. وإن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه القبر، أو القبور ما تتشقق يوم القيامة، والإنسان يطلع من تحت القبور بالقرآن يقابله على طول، فورا القرآن يبقى موجود حاضر اللي انت حفظته. كالرجل الشاحب، راجل شاحب لونه باهت، فيقول للإنسان تعرفني؟ عرفني؟ لا لا أعرفك. يقول أنا صاحبك، أنا صاحبك، أنا صاحبك. أصل هو كان في صحوبية، كان في ملازمة. أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، كنت بتقراني في الصيف في الحر وتعطش، لسانك ينشف، الشفايف تنشف من القراية، أنا اللي نشفت شفايفك وريقك، أنا عطشتك، أنا اللي أظمأتك كمان، كنت عايز تشرب ومرضتش تقطع القراية عشان تشرب، عطشت وظمأت وانت بتقراني، وأنا الذي أسهرتك في الليالي، إن بالليل سهرتك في التهجد وغير التهجد، سبت النوم وسبت كل حاجة وكنت بتقراني تصلي بيا، أنا صاحبك القرآن. ويقول له بقى كل واحد إيه من وراء التجارة بياخد المكاسب بتاعتها، اللي تاجر في حاجة يجني المكاسب بتاعتها، وانت بقى إيه تجارتك كانت القرآن، خد المكسب، خد المكسب بتاعك النهاردة. فيعطى الملك بيمينه، ملك، لأن اللي هيخش الجنة هيبقى ملك، زي ما ربنا قال إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، ملك ربنا سماه ملك، نعيما وملكا إيه كبيرة. ويؤتى الخلد بشماله، لأن برضو اللي هيخش الجنة هيخلد فيها، مفيش موت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فهياخد الملك والخلد، عنده ملك وعنده خلد، مش هيموت. ويوضع على رأسه تاج، تاج الوقار، الحلية بقى بتاعته. ويكسى والداه، يعني ثوبان كسوة، وأبوه وأمه كمان يتكسوا كسوة لا يقوم لها الناس، مهما يعملوا من ملابس ما يقدروش يعملوا الحلاوة دي. فالأب والأم يسألوا بما كسبنا هذا، ايه اللبس ده، الحاجة الجميلة دي، ايه اللي عملناه عشان ناخد دي؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ابنكم كان حافظ قرآن، حافظ القرآن، هو يكسب وأبوه وأمه يكسبوا. ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، ان الجنة درجات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الجنة 100 درجة، او ان في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين المشرق والمغرب، والله اعلم في درجات اخرى في الجنة، بس 100 درجة دول مخصوصين، مخصوصين. يعني يقال ان درج الجنة، الدرجات بتاعت الجنة على عدد ايات القرآن الكريم، عدد الايات. فاللي حفظ كل الايات منزلته في الجنة عند اخر اية حفظها، في ايات في درجات بعدد الايات ممكن اكتر من كده. طبعا كل درجة بقى اللي يطلع في الدرجة اللي فوق فيها نعيم ايه اكتر، واللي يطلع بقى في الدرجة اللي فوق منها فيها ايه نعيم اكتر، وكل ما يطلع في الدرجات يلاقي فيها نعيم مش في الدرجة اللي ايه اللي تحتها. يعني فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، شوف بقى هنا في غرف ويطلع فوق في ايه في احسن، ويطلع احسن احسن احسن، دي حاجة بقى ايه حاجات يعني حتى ينتهي من قراءته. دي سورة الفضائل، سورة البقرة وسورة آل عمران. في بعض الآثار عن الصحابة والسلف اتكلموا عن سورة البقرة وسورة آل عمران، احنا طولنا عليكم النهاردة فنسيب الأقوال بتاعت الصحابة عن فضائل سورة البقرة وسورة آل عمران، ان تيسر نقولها مرة تانية، وإلا سورة البقرة مع السبع الطوال يعني مع آل عمران والنساء والمائدة والنساء والعراف ويونس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل عليه الصلاة والسلام. السبع الطوال اللي معاه السبع الطوال كأن ايه معاه اللي في التوراة، واللي حافظ كمان معاهم المئين، المئين اللي هي السور اللي عدد آياتها اللي بعد السبع الطوال اللي عدد آياتها زيادة عن المية بشوية، دي دول المئين. واضح من الاسم المئين يعني ايه؟ السور اللي آياتها مية، ميات وطالع، مش أقل من مية خالص. المثاني اللي أقل من المية لحد سورة قاف، من سورة قاف إلى آخر المصحف ده المفصل، الآيات قصيرة، قاف والقرآن المجيد إلى آخر الله ده المفصل. فآدي أجزاء القرآن: السبع الطوال مكان التوراة، المئين مكان الإنجيل، المثاني مكان الزبور. المثاني اللي هي ايه؟ اتنينات، موضوعات شبه بعض، فيها ذكر كتير للجنة والنار، مثلا المؤمن والكافر، الخير والشر. المثاني موضوعات بتتكرر متشابهة، صور فيها آيات متشابهة وموضوعات متشابهة كثيرة. والمفصل اللي هي آياتها ايه؟ قصيرة، السور اللي آياتها قصيرة، من سورة قاف إلى آخر المصحف. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الطوال فهو حبر، وهذا بإسناد جيد يعني صحيح إن شاء الله. اللي خد السبع الطوال حبر، يعني زي عالم من علماء بني إسرائيل في أيامهم، زي حبر أو عالم من علماء النصارى في أيامهم، اللي ياخد السبع الطوال حبر، عالم اللي ياخدهم ويعرف معانيهم ويدرسهم، فهذا عالم كبير. فهذه فضائل سورة البقرة، اللي يعرف سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، لأن في ترتيب المصحف سورة الفتحة بعد منها البقرة، بعد منها آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، بعد الأعراف في الأنفال والتوبة، وبعد كده سورة يونس. لا، السبع الطوال فيهم سورة يونس، هي دي تتمة السبع الطوال. فدي بعض فضائل سورة البقرة لوحديها، وفضائل سورة البقرة مع سورة آل عمران، وفضائل سورة البقرة مع السبع الطوال. وإن شاء الله نبدأ الحديث عن سورة البقرة، تفسير آيات سورة البقرة في لقاء آخر. عندنا كنز القرآن الكريم، عندنا نور، عندنا نعمة، شفاء، ربنا يعني امتن علينا وأنعم علينا وشرفنا وفضلنا وكرمنا وجعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن بهذه الفضائل، بهذه الفضائل. فإحنا جماعة نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل القرآن هو الكتاب الذي أنزله إلينا ونرتبط بالقرآن ونصاحب القرآن ونقرأ القرآن ونتعلم القرآن، نتعلم سورة البقرة ونتعلم سورة آل عمران، نتعلم السبع الطوال ونتعلم المئين ونتعلم المثاني ونتعلم المفصل، نشرب وناخد نرتوي من القرآن قبل أن يحال بيننا وبينه. إن الإسلام يقول في الحديث يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. في ناس حييجوا يسرى على كتاب الله في ليلة، عن الملائكة بالليل ترفع القرآن من السطور، ومن الصدور اللي حافظ يلاقي نفسه ناسي، والناس تصبح الصبح تلاقي المصاحف كلها ايه ممسوحة. يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ولا آية واحدة، فيش آية في الأرض، وتبقى طواف من الناس الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام، ما فيش قرآن يقروا فيه أقيموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما فيش قرآن يقروا فيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يعرفوش الصلاة والزكاة والصوم، الآيات اللي عن شهر رمضان والنسوها، أجيال تيجي ما يعرفوش من الدين غير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقولوها ما يعرفوش غيرها، هو ده الدين. فقال صلة اللي سمع الحديث لسيدنا حذيفة راوي الحديث اللي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يعني وما تصنع بهم لا إله إلا الله، تعملهم إيه؟ قال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، لأن أي حد قال لا إله إلا الله في يوم من الأيام يطلع من النار، لو دخلها يطلع منها، لو دخلها. فالكفار هيقولوا لأهل لا إله إلا الله ما أغنت عنكم لا إله إلا الله، أنتوا كنتوا بتقولوا لا إله إلا الله دخلتوا النار، وإحنا دخلنا النار زيكم كلنا مع بعض، ما أغنت عنكم لا إله إلا الله. فيأذن الله عز وجل للشفعاء، ربنا يأذن في الشفاعة، الأنبياء يشفعوا والملائكة تشفع والشهداء والصالحين يشفعوا، يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان مثقال دينار، يطلعوهم، وبعد كده مثقال نصف دينار يطلعوهم، ربع دينار، وبعد كده أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان أو من الخير مثقال حبة، وبعد كده ذرة، وبعد كده إيه مثقال أدنى ذرة ويطلعوا، وبعد كده أدنى ذرة، وبعد كده أدنى ذرة، وبعدين أدنى ذرة من الإيمان، فيطلعوا من النار اللي قالوا لا إله إلا الله وعملوا خير يعني شبه ما فيش يعني، ولا يبقى في النار إلا من قالوا لا إله إلا الله ما عملوش حاجة خالص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله له ليس ذلك لك، ولكن بعزتي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيخرجهم الرحمن ويدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون الذين أخرجهم الرحمن بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بس هتبقى في رقابهم الخواتيم، في رقبتهم كده حاجات مكتوب فيها الجهنميون عتقاء الرحمن، ما هوش حاجة خالص. فيقولون ربنا أذهب عنا هذا الاسم، الاسم ده وأذن، فيذهبه الله عز وجل عنه. دول ايه؟ فلما يطلعوا دول الكفار يقولوا ايه؟ يا ليتنا كنا مسلمين، وهذا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا، لا إله إلا الله عظيمة جدا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقولوا يا ريتنا كنا مسلمين، نفعت لا إله إلا الله. طلعوا برضو، أمال اللي خالدين فيها أبدا ما يخرجوا منها أبدا؟ الكفار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، المقصود القرآن يا جماعة، حيسرى عليه في ليلة ومش هيفضل غير الناس بيقولوا لا إله إلا الله، ما يعرفوش من الدين غيرها. إنما استمتعوا بهذا القرآن، موجود الحمد لله بين أيدينا في المصاحف وفي الصدور، نتمتع بالقرآن، نحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران، ونتعلم وندرس ونطبق ونستكثر من البركات ومن الأنوار. ده القرآن كنز حسنات. فأسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجبرنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.